أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. واذكروا وأنتم تسألون ربكم بإلحاح أن ينصركم على عدوكم، فأعانكم بألف من ملائكة السماء يقاتلون معكم المشركين، وهؤلاء الملائكة يتبع بعضهم بعضا في صفوف متراصة. وفي الآية فضل الدعاء ونصر الله لأوليائه. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما جعل الله إنزال الملائكة معكم إلا بشارة بالنصر ولتسكن قلوبكم من الخوف، والله الناصر وحده لا غير، فلا أنتم ولا الملائكة من قدر النصر في بدر، ولكنه الله الذي يملك الأمر، وإنما قتالكم سبب له، والله قوي لا يغالب، قاهر لا يحارب، حكيم في أفعاله، يضع كل أمر موضعه للعلم الشامل والحكمة المتناهية. وفي الآية الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وتذكروا يوم ألقى الله عليكم النعاس ليلة بدر لتشعروا بالأمن والسكينة ويذهب عنكم الخوف والقلق وينزل عليكم من الغمام ماء طاهرا تتوضؤون به من الحدث وتغتسلون به من الجنابة، وليزيل عنكم وسوسة الشيطان ولتقوية قلوبكم وإنزال الثبات عليها لئلا تصاب بالجبن والجزع، ولتثبت أقدامكم في الأرض بعد نزول المطر، لأنه شد الأرض فتماسكت به بعدما كانت رخوة لينة، فثبت الله منهم القلوب بالأمن والأقدام بالغيث. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وتذكروا يوم أوحى الله إلى الملائكة أني معكم بنصري وتأييدي، فثبتوا المؤمنين في بدر وبشروهم بالنصر على أهل الكفر، وسوف أجعل الخوف في قلوب الكفار ليولوا الأدبار، فأعملوا سيوفكم في رقابهم لتقطع رؤوسهم وقطعوا أصابعهم فلا يستطيعوا إمساك السيوف والرماح. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وسبب قتل المشركين أنهم حاربوا الله ورسوله وعادوا دينه وجحدوا آياته، وكل من يعادي الواحد الأحد ويحارب ملك الملوك فتبا له، وهلاكا وسحقا ومحقا. فالله قوي الأخذ شديد البطش سريع العقاب، من حاربه خذله، ومن عاداه أخزاه، ومن قاتله أهلكه. ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم العقاب أيها الكفار الذي حصل لكم يوم بدر بأيدي الملائكة والمهاجرين والأنصار، هو عذاب الدنيا، فذوقوا ألمه وتجرعوا غصصه، ولكم في الآخرة عذاب النار من الأغلال والأنكال وسوء المآل وقبح الحال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أيها المؤمنون، إذا صففتم أمام الكفار وواجهتموهم في المعركة وهم أمامكم يزحفون إليكم، فلا تفروا وقت اللقاء ولا تنهزموا أمام الأعداء، بل عليكم بالثبات والصبر، وأبشروا بالنصر. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يفر من مواجهة الكفار ويوليهم الأدبار فقد باء بغضب الجبار، لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وشك في وعد الله وأوهن الدين، إلا إذا كان قصده الانحراف للكر والفر والمجاولة والمصاولة وخديعة العدو، أو انضم إلى طائفة من المؤمنين يقاتل معهم، فمن فر بلا عذر من هذه الأعذار فجزاؤه النار وبئس القرار مع غضب من الله شديد. فواجب على كل مسلم مصابرة أعداء الملة في كل ساحة من ساحات الجهاد القتالية والعلمية والفكرية والأدبية وغيرها.